إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الأخلاق والآداب في سورة النور. إعداد وتقديم الدكتور ياسين بن ناصر الخطيب. تنفيذ سعيد بن عبد الرحمن مصلي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على من لا نبي من بعده، وعلى آله وصحبه وجنده إلى يوم وعده. السلام عليكم إخوتي المستمعين ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلا نزال مع بيان صفات عباد الرحمن. جاء في تفسير القرطبي: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. لما ذكر الله تعالى جهالات المشركين وطعنهم في القرآن والنبوة، ذكر عباده المؤمنين أيضا، وذكر صفاتهم وأضافهم إلى عبوديته تشريفا لهم، كما قال: سبحان الذي أسرى بعبده. فمن أطاع الله وعبده وشغل سمعه وبصره ولسانه وقلبه بما أمر به فهو الذي يستحق اسم العبودية. ومن كان بعكس هذا قد شمله قوله تعالى: أولئك كالأنعام بل هم أضل، يعني في عدم الاعتبار. وبين الإمام البيضاوي أنه ليس المراد بيمشون نفس المشي، وإنما هو تعبير عن العيش كله والحياة كلها. فقال: ويمشون عبارة عن عيشهم ومدة حياتهم وتصرفاتهم. فذكر من ذلك العمل الأعظم وهو المشي، لا سيما وفي ذلك الانتقال في الأرض، وهو معاشرة الناس ومخالطتهم. قوله تعالى: هون. الهون مصدر الهين، وهو من السكينة والوقار. فهم يمشون على الأرض حلماء متواضعين، يمشون في اقتصاد. والقصد والتوأدة وحسن السمت من أخلاق النبوة. وقال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، عليكم بالسكينة، فإن البر ليس في الإيضاء. صحيح البخاري. وروي في سنته صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا زال زال تقلعا، ويخطو تكفؤا، ويمشي هونا ذريع المشية. إذا مشى كأنما ينحط من صبب. التقلع رفع الرجل بقوة، والتكفؤ الميل إلى سنن المشي وقصده، والهون الرفق والوقار، والذريع الواسع الخطى. أي أن مشيه صلى الله عليه وسلم كان بأن يرفع رجله بسرعة، ويمد خطوه خلاف مشية المختال، ويقصد سمته، وكل ذلك برفق وتثبت دون عجلة، كما قال: كأنما ينحط من صبب. قاله القاضي عياض. قال الزهري: سرعة المشي تذهب بهاء الوجه. قال ابن عطية: يريد الإسراع الحثيث لأنه يخل بالوقار، والخير في التوسط. وجاء في تفسير ابن كثير: هذه صفات عباد المؤمنين، هذه صفات عباد الله المؤمنين الذين يمشون على الأرض هونا، أي بسكينة ووقار من غير تجبرية ولا استكبار، كقوله تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. الإسراء. فأما هؤلاء عباد الرحمن فإنهم يمشون من غير استكبار ولا مرح ولا أشر ولا بطر. وليس المراد أن يمشون كالمرضى تصنعا ورياء، لا، فقد كان سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم إذا مشى كأنما ينحط من صبب، وكأنما الأرض تطوى له. وقد كره بعض السلف المشي بتثقف وتصنع، حتى روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه رأى شابا يمشي رويدا فقال: ما بالك؟ أنت مريض؟ قال: لا مرح ولا أشر ولا بطر. وليس المراد أن يمشون كالمرضى تصنعا ورياء، لا، فقد كان سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم إذا مشى كأنما ينحط من صبب وكأنما الأرض تطوى له. وقد كره بعض السلف المشي بتفقف وتصنع، حتى روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه رأى شابا يمشي رويدا فقال: ما بالك؟ أنت مريض؟ قال: لا يا أمير المؤمنين. فعلاه بالدرة وأمره أن يمشي بقوة. وإنما المراد بالهون هنا السكينة والوقار، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم منها فصلوا، وما فاتكم فأتموا. رواه البخاري ومسلم. وعن الحسن البصري رحمه الله تعالى في قوله تعالى: وعباد الرحمن الآية، قال: إن المؤمنين قوم ذلل، ذلت منهم والله الأسماع والأبصار والجوارح، حتى يحسبهم الجاهل مرضى وما بالقوم من مرض، وإنهم والله لأصحاء، ولكنهم دخلهم من الخوف ما لم يدخل غيرهم، ومنعهم من الدنيا علمهم بالآخرة، فقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، أما والله ما أحزنهم ما أحزن الناس، ولا تعاظم في نفوسهم شيء طلبوا به الجنة، ولكن أبكاهم الخوف من النار، إنه من لم يعتز بعزاء الله تقطع نفسه على الدنيا حسرات، ومن لم يرى لله نعمة إلا في مطعم أو مشرب فقد قل علمه وحضر عذابه. وقوله تعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، أي إذا سفي عليهم الجهال بالقول السيء لم يقابلوهم عليه بمثله، بل يعفون ويصفحون ولا يقولون إلا الخير. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مشى تكفأ تكفيا كأنما ينحط من صبب، وقال مرة: إذا تقلع، قلت: والتقلع والارتفاع من الأرض بجملته كحال المنحط من الصبب، وهي مشية أولي العزم والهمة والشجاعة. انتهى. أيها الأخوة، هؤلاء هم عباد الرحمن، وهذه هي مشيتهم: طمأنينة ووقار وتواضع وخشوع، هم رحمة للعالمين، سلم الناس من أيديهم وألسنتهم. الوقفة 18: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وبعد أن نفهم هذه المشية الوقورة مع الأرض الصلدة، فما عساهم يفعلون مع الإنسان الذي خلقه الله تعالى وكرمه؟ هل يؤذونه أو يستحلون عليه أو يستعلون عليه أو يحتقرونه؟ إنهم لا يقولون إلا خيرا، ولا يتكلمون إلا بما ينفع، فكلامهم كله نصح وإرشاد أو ذكر ودعاء. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، فهم لا يقابلون السفاهة بمثلها، ولا يردون على البذيء بمثل بذاءته. يقول الشاعر محمود الوراق: رجعت على السفيه بفضل حلم، فكان الحلم عنه له لجاما، وظن بي السفاه فلم يجدني، أسافهه وقلت له سلاما، فقام يجر رجليه ذليلا، وقد كسب المذلة والملامة، وفضل الحلم أبلغ من سفيه وأحرى أن تنال به انتقاما. وقال ابن جبير الشاعر: تنزه عن العوراء مهما سمعتها، صيانة نفس فهو بالحر أشبه، إذا أنت جاوبت السفيه مشاتما فمن يلتقي الشتم، فمن يتلقى الشتم للشتم أسفه. والله علمنا على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم ما نقول عند مثل هذه المواقف، حتى وأنت صائم. قال صلى الله عليه وسلم: فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إن امرؤ صائم، حديث صحيح. هذه هي الأخلاق والآداب الإسلامية الراقية التي يدعونا إلى الإسلام. وفي تفسير لباب لابن عادل: وإذا خاطبهم الجاهلون، يعني إذا خاطبهم السفهاء بما يكرهونه، قالوا سلاما. وقال مقاتل: يقولون قولا يسلمون فيه من الإثم. وقيل المعنى: لا نجاهلكم. وقيل المراد: حلمهم في مقابلة الجهل. وقال الأصم: قالوا سلاما، أي سلام توديع لا محبة، كقول إبراهيم عليه السلام لأبيه: سلام عليك. وقوله تعالى: سلام عليكم، لا نبتغي الجاهلين. وقال الزمخشري: أي قالوا سدادا من القول يسلمون فيهم من الأذى، والمراد سلامتهم من السفه، كقوله: ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا حلالا واسعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الأخلاق والآداب في سورة النور، إعداد وتقديم الدكتور ياسين بن ناصر الخطيب، تنفيذ سعيد بن عبد الرحمن مصلي.